عدنا فنحن عدنا بظل الإخاء اتحدنا بقوة الله بقوة الله بقوة الله انتصرنا عقدنا العزم نمضي قدما إننا في طلب العز نسير إننا في شرعة الحق على قد عقدنا العزم نمضي قدما إننا في طلب العز نسير إننا في شرعة الحق على فأتينا اليوم نرقى ونحق الحق حقا باتحادنا سنبقى هكذا بذلا وصدقا فأتينا اليوم نرقى ونحق الحق حقا باتحادنا سنبقى هكذا بذلا وصدقا نحن عدنا قد بذرنا العمر خيرا ومنا ورويناه عطاء ووفاء وسهرنا نتمنى غرسنا قد بذرنا العمر خيرا ومنا ورويناه عطاء ووفاء وسهرنا نتمنى غرسنا فسنعليه سويا انتصارا أبديا بأياد وطنية لكويتنا الوفية لكويتنا الوفية فسنعليه سويا انتصارا أبديا بأياد وطنية لكويتنا